على وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد. ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث الموصول بنا عن تفسير سورة الأعراف. ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع الآية قبل الأخيرة من هذه السورة الكريمة التي جاء فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذا الخطاب موجه إليه: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول والغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. قلت لكم في المحاضرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة وحثه على ذكره. فقلت كل أمر يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا إلا ما ثبت أنه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذا الأمر الذي نحن بصدده ليس من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن جميعا مأمورون بذلك. قد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة آداب الذكر التي ينبغي أن يتحلى بها كل ذاكر لله. يدخل فيها الصلاة ويدخل فيها قيام الليل ويدخل فيها ما يجري على اللسان وما إلى هذا كلمة عامة. هذا الذكر كما قلت يحتاج إلى آداب. أولها كما نص في الآية اذكر ربك في نفسك، وهذا كما قلنا يعني التدبر، تدرك تماما تلك المعاني التي تنبعث من تلك الكلمات، فيكون هناك تواطؤ بين القلب وبين اللسان. اذكر ربك في نفسك تضرعا، قد تكلمنا عن التضرع وقلنا انه التذلل والخشوع، وهذا لا يمكن ان يتحقق الا اذا استحضرت عظمه الخالق سبحانه وتعالى، واستشعرت عز الربوبيه، واستشعرت ذل العبوديه، انك عبد ذليل لله رب العالمين مهما كنت ومهما وصلت ومهما بلغت. بل اوفي نفسك تضرعا وخيفا. وقلت ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا الى رفع الاصوات، فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون اصما ولا راغبا ولكن تدعون سميعا عليما بصيرا سبحانه وتعالى. وكما قلت وخيفا هذا دون الجهر من القول، وأما الخيفة فهو مفرد الخوف كما قلنا، فلا بد أن يكون الإنسان لنفسه منتويا على خوف من الله سبحانه وتعالى يدفعه الى هذا كما قلنا الخوف والرجاء، فكان يدعو الله ويذكر الله سبحانه وتعالى بنفس خائفة من عقاب الله ومن عذاب الله ومن غضب الله. وكانت هذه طبيعة في الإنسان، وبيانة خطأ ما ذهب إليه البعض من أنه إذا ذكر الله فإنه يذكر الله متجردا من الخوف والطمع كما نسب ذلك إلى رابع العذبية. وكانت هذا ضلال مبين، فشيء من الأنبياء أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. ووقفنا عنها بالغدوة والأصالة. قلت في المحاضرة السابقة القيود والشروط التي سبقت كانت متصلة بذات الدعاء، وأما هذا الشرط الثاني فهو أو متصلة بذات الذكر، وأما هذا الشرط الثاني فهو متصل بوقت الذكر. بوقت ليه؟ الذكر. طيب ألا أعرف إنما لما هذا أذكر الله سبحانه وتعالى رقم واحد هتجرد، ورقم اثنين هتواضع وتذلل، ورقم ثلاثة يملأني الخوف، ورقم أربعة لن أجهر بذكري. كل هذه أمور تتعلق بذات الذكر. أما وقت الذكر متى أذكر الله؟ وقت الذكر لا، متى أذكر الله؟ هذه الآية خصت وقتين، الله قال فيها بالغدو والآصال. ما هو أول الغدو؟ الغدو كما قال أهل العلم هو أول النهار، أول إيه؟ النهار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فاغلبوا خماصة، يعني تخرج في أول النهار خماصة، يعني خاوية وخالية البطون. إذا هو الغدو، أول النهار، إذا هو أول النهار. وأما الأعصال فكما قال أهل العلم هو آخر النهار. أنت مطالب بأنك تذكر ربنا أول النهار بس وآخر النهار بس، ثم الآية لكم بالغدو والأعصال، أول النهار وآخر النهار. قال أهل العلم هذه الكلمة تطلقها العرب وتريد بها كل الوقت. فلو قال العربي لولده يريد منك أن تعمل بالغدو والأعصال، يعني تعمل يوم يومك كله، هو هذه الكلمة تطلقها العرب وتريد بها اليوم اليوم كله. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد منا ألا نغفل عن ذكره في يومنا كله. إذا هو مفهوم أنت ذاكر لله. قالوا يؤكد هذا أنه ختم الآية بقوله: يوم تكن من الموت من الغافلين. إذن عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى ليلة يومك، وإياك أن تغفل عن ذكره. طب وده شيء صعب، قال والله ما صعب. أكثر الأحاديث التي وردت تتعلق بالأذكار، والأذكار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من أول ما تستيقظ حتى ولا تكون الغافلين. هتنزل في ذكر هتقول، هتنزل من على سريرك في ذكر هتقول، هتخش دور في المية في ذكر هتقول، هتخرج في ذكر هتقول، هتخلع ملابسك في ذكر هتقوله، هتلبس ملابسك في ذكر هتقوله، هتنزل من بيتك في ذكر هتقوله، هتركب الدابة في ذكر هتقوله، هتنزل في ذكر هتقوله، هتخش في مكان في ذكر هتقوله، هتاكل في ذكر هتقوله، هتشرب في ذكر هتقوله، حتى يا اخي لو جامعت في برضه ذكر هتقوله. هات لي شيء في يومك لا يرتبط بذكر الله. ذات العلم سموها أذكار الليل والليل، ثم يسميها الصباح والمساء. إذن هذا هو شأن المسلم، إن كل شيء في حياتك، كل شيء في يومك يرتبط بذكر الله. هات حاجة أنت بتعملها إلا وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن لها ذكر الدعاء. بتشوف مشكلة ذكر بالطول، بتشوف واحد في نعمة وعافية في ذكر بالطول، وهكذا انت بتصبح مكروه في ذكر بالطول، بتجيلك نعمة في ذكر بالطول. هات من شيء في يومك صغير او كبير غير مقرب بذكر، وقل لي بربك يعني فيما يطعمك هذا الذكر. ولو قلت قلت بسم الله تعبت لك ايه؟ ولو خلصت قلت الحمد لله تعبت لك ايه؟ ولو ركبت جبت وقلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تعبت لك ايه؟ ولو خلعت ملابسي قلت بسم الله تعبت لك ايه؟ ولو دخلت بيتي قلت بسم الله تعبت لك ايه؟ لو شفت واحد في نعمة فقلت ان شاء الله لا قوة الا بالله تعبت لك ايه؟ لو اكتملت فقلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تعبت لك ايه؟ والله ازاي تعبت في ايه؟ بالعكس ده بيجعل يومك من اوله الى اخره مطعم بالبركة، والله مطعم بالبركة، فتلاقي البركة في كل شيء ما دمت انت ملتزم بذكر الله في في كل شيء. انا لسه اخ واقف بيفتح ال ولا لازم يدوني يفتح دار السيارة وعندي كل حاجة غريبة، الباب مش عايز يفتح تقريبا، حد حط حاجة في الباب، فقلت له لسه سبحان الله العظيم، فقلت له يا اخي طب قول بسم الله كده تصدق والله بسم الله سبحان الله يا سبحان الله يا اخي عم يومك بالذكر، والله الذي لا اله الا هو، فتجد البركة في كل شيء في كل شيء. والذكر ربنا في اول الاية اذكر، وفي اخر الاية شوف شوف تحذير الاية، في اولها اذكر وفي اخرها ولا تكن من الغافلين. شوف اول كلمة في الاية واخر كلمتين في الاية سبحان الله، اذكر ده اول واخرها ولا تكن من غفلك، وما بينهما آداب الذكر. آداب الذكر هي نحن نريدك أن تكون ذاكرا لله لست بغافل عن ذكر الله. اوعى لذكر الله سبحان الله، والله من أيسر ما يكون ومرتبط بكل شيء في حياتك وتعم به البركة في كل حياتك. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو. كنت نسجد من المساجد، وبعدين احد المشايخ الموجودين قال لي انا عايزك تحاسب، قلت له خير؟ قال لي سبحان الله العظيم، وانا جيت في يوم اتكلمت معاه في قضيه الانسان احيانا تطلع له النسور في جسمه، ها حبيبي كده الجسم يقول له، وانا افعل هذا دائما مع اولادي مع نفسي سبحان الله العظيم. فكنت قلت له من النبي علمنا دعاء انك بتبل ريقك وبعدين تاخد شيء من تراب الارض وتمسح على الحباية اللي طلع لك او الدمل او الخراج او اللي طلع لك بسم الله، فقل بسم الله تربة ارضنا ريقة بعضنا نشفى سقيمنا باذن ربنا. سبحان الله العظيم. ها بقول له بتاخد من ريقة انسانك الدم اسمعك كده الدم من تراب الارض وتراب الارض وتمسح على حبة اللي طلع لك دي، قول بسم الله تربة ارضنا ريقة بعضنا وهي صحيح نشفى سقيمنا باذن ربنا. فبيقول الولد ابن بنته طلع له يعني بنهل عامل زي الزلطة، والله بسم الله قال لي والله زلطة. فلقيت بنتي جايباني جايه تبكي والدكتور انا نازله لان اتفقنا مع الدكتور وحدثنا فقال لازم تعمل له عمليه دايت فتح. فقال لي والله جاء والله كده اقول قال جاء في ذهني هذا الحديث. فقلت له طيب استنى. فبيقول لي رحت عامل اللي انت اللي احنا سمعناه ده ورحت بالغ ايه جاي بمسح على واقسم بالله ان الزلطه دي فجاه انفجرت زي ما يكون فيها ديناميت جوه. قال لي الله ظهرت ان الفوق الصيح اللي بنضربت وشه وكانت حاله من اغرب ما تكون. قال لي فجاه انت لا عمليه ولا غيره. فتحت وطهرناه ورب اشرى ولاد عمر. سبحان الله انت عايز ايه؟ يعني هو ذكر الله يتعبك ايه؟ يتعبك ايه؟ ودلوقتي في النهايه هو يفيدك، الله يفيدك. ده بس زي ما قال ابن القيم يعني من الصح بيسمع فالابن القيم يقول كده اذا سمعت فقلت سأجرب فوالله لن تفلح فبيسمع هذا بالله فوالله لن تفلح تجرب من هتروح تجرب ربك شاف النبي صادق ولا كذاب تجرب ايه يا راجل تجرب ايه انت تسمع وتكون اسعد ان شاء الله وانت ممكن تقول اهو وانت ايه ممكن ممكن ان هذا يعني هو الذي سيفلح معك باذن الله تعالى بس من يصبر على هذا بيكون فشوف باذن الله سبحانه وتعالى فعلا بيكون الانسان في كل حياته في كل صغيره وفي كل كبيره سواء الامر اللي انت مقدم عليه امر مادي او امر معنوي يعني يقول يعني خلد ذكر الله ملازم لك في كل صغيره في كل كبيره من اول تفقد الى ان تنام الى ان تنام نحن في حالات الذكر وبآداب الذكر يعني الله طلبنا ان نذكر وهذه الاداب وجاء ان نرقى بانفسنا فنكون كالملا الاعلى كالملا الاعلى الانسان يخوانا عشان تبقوا عارفين يعني ربنا سبحانه وتعالى معذره انا متعب اليوم وسبحان الله انا بتكلم ازاي مش تعب انا مش كح مش عارف فاقول ان شاء الله تعالى الانسان ربنا سبحانه وتعالى صار يجعله الله سبحانه وتعالى شبيها بالشيطان زوج ابليس شبيه قال ان المدبرين كانوا اخوان الشياطين وطالة زي ابليس وطالة زي الحيوان كالحمار يحمل اسفاره ومثلهم كمثل الكلب وطالة يبقى احط من الانعام يقول لك الانعام بل هم وطالة يعني اشد من حجر ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك ظهورك الحجارة او اشد قسر ففي ناس بتتدين تنزل للحضوض تبقى زيها زي الجمادات بل اقصى واشد زيها زي الحيوانات بل اضل تبدا من اجلاتك تتدين تبدا من اجلاتك ترتفع بانفسها او الله في ناس ترتفع بنفسها وتصور كملائكة الله كملائكة الله وشوف انت تخلي نفسك شيطان ولا حيوان ولا حجر ولا انت عايز تبقى زي الوصف زي الملائكة طيب الحاجات لازم تسأل نفسك شغل ايه هي الاشياء اللي بتجنيك تسقطك وتنزلك تخليك زي الحيوان تخليك زي الجماد ايه هي دي لازم تدور عليها وايه هي الاشياء اللي ترفعك الى مرتبة الملائكية هل من الاشياء التي ترفعك الى مرتبة الملائكية الذكر بآدابك والدليل في هاتين الآيتين الذكر بآدابك هو التزمت بالذكر بآدابك ارتفعت الى مرتبة الملائكة اصبحت زيك زي الملائكة طب انا قلت الكلام ده منين هل الايتين اهو آية دعتك الى الذكر وآية بينتك انك بينت لك انك اذا التزمت بهذا الذكر ولم تغفل بهذه الاداب فتزينين من الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لما امرك وانصر ربك خلاص انصر ربك عشان تبقى زي مين زي اللي عنده ها ان الذين عند ايه عند ربك عند ربك عشان تبقى زي مين بقى طب مين اللي عند ربك الملائكه طب عنده ازاي يعني قالوا عنديه الطريق بذاته تعالى. وأفضل من جل قالوا عند ربك يعني هم قريبين من الله أو كذا أو كذا، لا نؤمن ولا نعطل، ولكن نقول عندية فريق بيفه يذنب ويعلمه الله خلاص، لكن ما في شك ان ده مدح يوم ولا مثبت عند ربك، مدح ولا مثبت الله قمة المدح، قمة المدح. من ذلك شك المطلب من امرأة فرعون قبل ما تقول له انا عايز الجنة وعايز بيت في الجنة، قالت له رب ابني من بألفوش بيتا في الجنة عندك، قالت ايه طلبت اولا ايه طلبت اولا ايه العلمين قبل ما تقول بيتي في الجنة، طلبت اولا ايه ليه قرب من الله سبحانه وتعالى وشرف ما بعده شرف، شرف ما بعده شرف. فربنا يقول لك اسجد وما تغفلش عشان تبقى في البيت، ده اللي عنده بقى. طب اللي عنده بيعملوا ايه؟ ان الذين عنده ربك بيعملوا ايه؟ ها؟ لا يستكبرون عن عبادتك. اوعى اوعى اوعى تستكبر وتتعالى على ذكر الله وعباده الله، اوعى اوعى تستكبر وتتعالى. ولذلك من ضمن اداب الذكر اللي احنا قلناها بقى تضرعا اشتروا ايه؟ هم يبقى لا يستكبرون، يبقى كانوا ايه؟ ها؟ كانوا متضرعين. اذا ربنا بيقول لك انا بقول لك الاداب دي لان هي دي موجوده عند مين؟ ها؟ عند الملائكه. ودي اللي جعلتهم عباد مخربين، ودي اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم ها؟ من اهل القوم سبحانه وتعالى. فيبقى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون، ما بينقطعوا عن تسبيح الله. والله لا ينقطعون، لا ينقطعون. احنا عايزين نقطع، لا تنقطع عن تسبيح الله. زي ما قلنا اوعى تغفل لا ليل ولا نهار من اجل مفهوم من اجل خاطر الى اهل تمام تمام، ويصدقون وله يسجدون. فشوف سبحان الله العظيم، ما عندهم كبر، ما عندهم غفله، ما عندهم غفله، ما ينقطعون عن السجود لله سبحانه وتعالى. ومن هنا شوف الاساس عرض ملائكه، شوف بعدين عرض ملائكه هذا الاخر الذكر. اوعى تغفل، اوعى تتعالى على الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر الله وعلى ذكر الله، اوعى تنقطع عن ذكر وعن تسبيح وعن عبادته وعن سبيل الله. شوف تبقى زي الزمان. لذلك النبي يعني الصحابه الايام تبقى زيهم ملائكه، تبقى زيهم، تنفع بنفسك يا اخي. عندك حديث طيب جميل صحيح مسلم، جابر بن سمره يحدث بكل خرج علينا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم كأنكم أو ما لي أراكم، ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، ما لي أراكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في صلاتكم. يقول ثم خرج علينا، ثم ايه خرج علينا فقال ما لي أراكم خلقا، ما لي أراكم ايه خلقا عظيم، ما لي أراكم ايه خلقا عظيم. وطبعا انا هفصل الكلام وانا شايف نبض بالصلاه اللي انا هقول يعني ما لي أراكم ايه خلقا ايه العظيم عظيم كونوا كالملائكة. شوف هو عايزني ابقى زي ايه زي الملائكة. طب انا هقف هنا وبعدين هتم الحديث حكم الحديث. جابر بن سمرة بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه. طبعا اهل العلم مثل ما الحديث بيقول ايه خرج عليهم بالصلاه، خرج عليهم ليه بالصلاه معروف. وده من ضمن الاحاديث اللي بيستدل بها الذين يتكلمون عن دلائل النبوه، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم انه كان يرى ويسمع خلفه كما كان يرى ويسمع امامه. فاللي حاصل النبي صلى بالمسلمين فبعد الصلاه لهم كلمه ما لي اراكم كاذناب خيل شمس. طبعا انت عارف ان الذنب اللي هو ايه الدنيا والخير معروف، اللي انت مش عارف ايه، اللي انت مش عارف ايه شمس مش كده، الصالح يبقى انت عارف الزهر وعارف الخيل، يبقى احنا عايزين نبصر ايه؟ الشمس، الخيل الشمس. كثيرة الحركة والاضطراب، الفرس اللي ما تلاقيش واقف ثابت ما تحرك عطيه بقوائمه وزينه، هو واقف عمال يلعب بيلوم يروح بيلوم رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ابوس مع خيل ايه؟ خيل شمس. يبقى الخيل الشمس هي الخيل كثيرة الحركة والاضطراب والاضطراب. وعشان كده هتلاقي الامر انهم ايه؟ اسكنوا في ايه؟ في صلاتكم نزل الخيل كثيرة الحركة والاضطراب دي، خليكم في الصلاة ايه؟ ساكنين ساكنين ساكنين. وده ليه؟ وده ليه؟ قال في الله ورا ليها كلاب سأل يوسف عليهم على طول شرحت النبي يحكي لهم كده ليه؟ قال كانوا إذا سلموا، إذا سلموا قالوا بأيديهم، قالوا بإيه؟ بأيديهم. هو باصص قدامه زي ما هو كده، هو اللي جنبه ايه؟ السلام عليكم. سموه ده كده سلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم من غير ما بص، السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ أصح برضه أنا ده، أن لا تسلموا بأيديكم، لا تسلموا بأيديكم، يعني تبص إيدك كده وتبص قدامك، ولكن التفت إلى أخيك بوضعك، فتروح ده بس للإيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. مش كلام ايه؟ فعلمهم هذا، لكن هم كانوا بيعملوا ايه؟ ايديهم، فشبههم بالخيل اللي بتلاعب اجنادها، واخد بالك انت؟ وصلت التصوير يعني. فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي اراكم كخيل ايه؟ كخيل سمس، اسكنوا في صلاتكم. دي كانت واقعة، دي كانت واقعة. خرج ثم علشان يصلي فراء المنظر الآت وجده خلقة، خلقة يعني ايه؟ خلق يعني فرق متقطعة، فرق متقطعة صف في البلد من يقول من ذلك عزين اي متفرقين، يبقى خلق يعني فرق، وعزين يعني ايه؟ متفرقين، يعني فرق فرق متفرقة. ايه فرق متفرقة دي؟ هل يقفل الصلاة صف فيه خمسة، صف فيه ستة، صف فيه عشرة، كل جماعة كده في البلد مبسوطين من بعض، لما بعض وراح معاملين ايه؟ جزء من الصف خلاص خلاص. فعاتب النبي عليه في ذلك، ألا تكون كالملائكة؟ ألا عايزكم تبقوا زي الايه؟ زي الايه؟ زي الملائكة، زي الملائكة بيعملوا ايه؟ يسوون صفوفهم فالأول صفوف. يبقى الملائكة بتعمل ايه؟ سووا صفوف ويتمون، يسوون ويتمون صفوفهم الاول فالاول. الملائكة تسوي وتتمم الايه؟ صف الاول فالايه؟ من كل ده النبي عايز من ايه؟ عايز من ايه؟ ان احنا نرقى ونبقى زي الايه؟ زي الملائكة، ما نبقاش هبك كده، نبقى زي الملائكة، زي الملائكة. هذه دعوة قرآنية ودعوة ايه؟ نبوية. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا في الذكر يبقى زي الايه؟ زي الملائكة. والصلاة حالة من حالات الايه؟ حالات الايه؟ الذكر، الذكر. فشوف النبي برضه حريص على ان هو يبقى في الصلاة زي الايه؟ زي الملائكة. يبقى زي ما قال القرآن، يبقى احنا بالظبط كده المكان اللي يبقى زي اللي عنده سبحانه وتعالى، ان الذين عند ايه؟ رب. احنا عايزين تبقى زي الملائكة. احنا عندنا في الذكر يبقى زي ايه؟ زي الملائكة. والصلاة حالة من حالات الايه؟ حالات الايه؟ الذكر، الذكر. فشوف النبي برضه حريص على ان هو يبقى في الصلاة زي ايه؟ زي الملائكة. يبقى زي ما قال القرآن، احنا بالظبط كده المفروض ان يبقى زي اللي عنده سبحانه وتعالى، ان الذين عند ايه؟ رب. احنا عايزين تبقى زي الملائكة. احنا عايزين تبقى زي الملائكة، نرقى بانفسنا، ما فيش الصلاة وفي ذكر الله فنجين. ولذلك لما تيجي بقى تبص للتعبانين الخربانين دول اللي يقعد يفقع ويريل ويوقف ويطربوا، دول الذين عند ربك زي الملائكة؟ زي الملائكة؟ زي الملائكة؟ دول زي الكلب الجنون اللي عنده صلاح. ملائكة فيها راس، ملائكة فيها راس، دول زي ان الذين عند ربك هم دول هيوم؟ دول هيوم؟ بعيدا عن المعنى. استوقفنا في ايه؟ الآية احنا انتجبنا، هذا يعني ان هذه سجدة الله. اول شيء لازم تعرفه ان دي اول سجدة الله في القرآن، اول سجدة الله الصيام مر عليك صور كثيرة قبل الأعراف، والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال وبراءة، وكل يعد عليك مش كده ليه؟ استغفر الله بالأنعام وجع عندك ليه؟ الأعراف ولف الأنفال بعد ما أضحك عليك اسمه ليه؟ خلاص خلاص. فمر عليك يا ابن الثور، ما في صورة من الثور التي مرت فيها ايه؟ اول صورة فيها سجدة صورة الايه؟ الاعراف، صورة احنا عايزين ناخد بعض الاعراف الامثال بس الحد احنا بيقول لي انا عايزين فقهيات مش عايزين تفسير. خلاص خلاص. ونرفت شيء نشوف الثور مش وقت نساعد بقى. لا انا عايزين الفرصة تقول لما نهدي الشافي انا عايزين الفرصة تقول بسرعة انا يديك الصحة حاجة. فأقول إن شاء الله تعالى إن السورة المفروضة في البقرة العمران النساء، طبعا فتحها قبل هذا النساء المائدة الأنعام، كل ده مش هتلاقي فيه سجدات. أول سجدة تأتي هي سجدة الإيه؟ سجدة الأعراف. سجدة الأعراف نسأل بقى نفسنا من الشيء لازم نتعلمه، نسأل بقى نفسنا. فأقول لك رقم واحد، كم سجدة في القرآن الكريم؟ كم سجدة في القرآن الكريم؟ طب أحط لك خيارات، أقول لك أقول لك أما 16 ولا 15 ولا 11 ولا 10؟ أنا حددت لك حاجات معينة. ها فكر إنه كم سجدة؟ ها كان سجد تلاوة في القرآن الكريم، هذا رقم واحد. ثم يا حبيبي اصبر اللهم عليك اصبر. اثنين ثلاث سجود التلاوة، سجود التلاوة يشترط له استقبال القبلة ولا يشترط؟ واحد اصبر يا طول يا عين. اثنين يشترط له تكبير أو لا يشترط؟ ثلاثة يشترط له، أنا بتكلم على الشروط، أنا سيبك من عدد السببيات دي بسأل واحد، أنا بتكلم على الشروط. خلاص يشترط له طهارة ولا ما يشترطش؟ طيب يشترط له سلامة ولا ما يشترطش؟ طب من دعاء مخصوص ولا ما هو؟ كم سؤال يقول لك كم كان؟ قال اسئله بقى كلها. خلاص؟ كم عدد السجدات في القران الكريم؟ قول لي واحد. خلاص؟ كم سنه؟ مشترك بالسجود استقبال قبله ولا لا؟ تكبير ولا لا؟ خلاص؟ اربعه طهاره ولا لا؟ سلام ولا لا؟ هل يوجد دعاء معين ولا لا؟ حكم السجود نفسه واجب ولا فرض ولا جائز؟ يعني احنا الان سمعنا اول سجاده كان ممكن ما يثبتش، مع القرار الاخر اللي اعرفه كان ممكن ما يثبتش وممكن ما يثبتش. ادي بقى بقضية فقرية فكر انها كلمتين وخلاص. يبقى احنا عايزين نلم بدرجة الاحكام اللي احنا قلناها عارف اسمها. خلاص هشوفك الاحلاق ان شاء الله قدر، وعلى اعتبار ان احنا ان شاء الله يكون لنا لقاء باذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا وخطبة الجمعة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قلبي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله عليكم. أنا متعب جدا صدقوني، أي حد يكلمني في أي سنة الحين دخل عزيزي بقى من صراعه.